ಫೈಸಲದಿ ಶಿರ ಫೈಸಲದಿ ملسمة غبشة وحشة روح الخضرا وشة يغاطي بالقلب الله الله ما صوت الدوشة يسمح ولا ذيب بالحلة ما شالت الحلة ما بارت الحلة ما شالت الحلة ما شالت لنا الله الله من جملة الشلة بالصلحة ولدي ضاقت من شدة ما عارت الشدة ما ضاقت من شدة ما عارت الشدة بهدمة القدمة الله الله ما بدلت عدة بصوحة ولدي صلواتا الخمسة في وغاتا صلي صلواتا الخمسة في وغاتا ونامت نحشاها الله الله لا يوصف عفاتا بسمحة ولذي بذايقة ولذي الشيقة فايسة لذي أم ولدي حبيبتي يا ناس الرايقة أم ولدي أصيلة أم ولدي حبيبتي يا ناس الصمحة أم ولدي جميلة أم ولدي وحبيبتي يا ناس أصيلة أم ولدي ثقيلة أم ولدي حبيبتي يا ناس الصمحة أم ولدي أصيلة أم ولدي وحبيبي أنا تزعين أم ولدي أصيلة أم ولدي حبيبي أنا تزعين أم ولدي.